مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. صدق الله العظيم.